أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن واتقوا الله إن الله